السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حد يختلف أن الأنبياء هم خيرة الله من خلقه؟ حد يختلف على كده؟ طب حد يقدر يقول لي من هم أفضل، من هم أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ في حد؟ فيش. طيب شفتوا البلاءات بتاعتهم عاملة ازاي؟ يعني سورة الأنبياء كلها بلاءات من أولها إلى آخرها، بلاءات بلاءات بلاءات. النصف الأول يتكلم عن بلاء النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية به والاستهزاء منه، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، ويأتي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، ثم إبراهيم الذي ألقي في النار، ثم نوح الذي نجاه الله من القرية التي كان، لوط الذي نجاه الله من القرية التي تعمل الخبائث، وذكر نوح عليه الصلاة والسلام إلى رب النجاة من القرية السوء، وبعد ذلك داود وسليمان اللي بلاءهم كان مختلف شوية، هو بلاء الملك بلاء الدنيا لما تتفتح على إنسان، ثم بعد ذلك بلاء أيوب عليه الصلاة والسلام بلاء المرض، ثم بعد ذلك بلاء يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي في باطن الحوت، ثم بعد ذلك بلاء زكريا إن ربنا سبحانه وتعالى ما منش عليه بولد، ثم بعد ذلك بلاء السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام. ثم بعد كل هذه البلاءات بعد كده ربنا يقول لك إن هذه أمتكم أمة واحدة. يعني إيه أمتكم أمة واحدة؟ وليه كل هذه البلاءات؟ ويجي بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك الختام، ويبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشد وأقصى أنواع البلاءات، يطرد صلى الله عليه وسلم ويضرب ويطرد ويشتم ويهان، ده نوع من أنواع البلاء. وبعد ذلك تفتى عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم، وأدي نوع من أنواع البلاء. وبعد كده يكون له سبعة من الولد صلى الله عليه وسلم، النبي كان عنده سبع أولاد وبنات، سبعة من البنين، ستة منهم يموتوا في حياته، وهذا من البلاء. تخيل، متخيل ده ممكن الواحد يفقد ابن من ابنائه؟ لا والله، ده ممكن الواحد ابنه يتعب شوية ما ينام الليل علشان ابنه تعبان بس شوية. امبارح انا زعقت لمريم، زعقت لها بس ودخلت نامت وهي متضايقة، والله ما دقت النوم طول الليل، ان انت زعقت لها بس، متخيل؟ فتخيل ان النبي يكون عنده سبع اولاد وبنات، ستة منهم يموتوا في حياته، وهو بيموت ينادي على فاطمة ويكلمها كلمة فتعيط، ويكلمها كلمة تانية تفرح. السيدة عائشة بتسأل السيدة فاطمة هو النبي قال لك ايه وهو بيموت؟ تقول له لا، تقول لها ده سر. بعد ما النبي مات السيدة عائشة بتسألها تقول لها اما دلوقتي انا ممكن اقول لك، لما كنتش عايز افشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اسر الي انني اول انني لن اعمر بعده الا قليلا. يعني هو عارف ان بنته هتموت بعد ست شهور، ست شهور بالضبط ماتت السيدة عائشة، ماتت السيدة فاطمة رضي الله عنها. قالت لها طب انت ضحكت ليه؟ قالت لها هكون انا اول واحدة الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. امر عجيب، هذا من البلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، بلاءات شديدة جدا. وانت ذات نفسك منا الان اللي بيبتلى في نفسه، ومنا الان اللي يبتلى في ولده، ومنا الان اللي يبتلى في تجارته، ومنا الان اللي يبتلى بمرض، ومنا الان اللي يبتلى بهم وغم بسبب احوال البلد. هذه البلاءات ليه؟ ليه نبتلى؟ ليه المؤمنين دايما بيبتلوا؟ اسأل نفسك دايما. الناس امام البلاء واحد ده والعياذ بالله، اول بلاء مع اول البلاء يعترض ويتسخط ولا يرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يزداد والعياذ بالله الا كربا فوق كربه وهما فوق همه. اما المؤمن فهو ينظر دائما الى الحكمة من وراء هذا البلاء، هو يعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى اذا ابتلى عبده المؤمن فانما تكون لحكمة بالغة. بمناسبة ان احنا بنتكلم على الصحابة، حاولت الان ان انا اجمع بعض البلاءات اللي وقع فيها الصحابة رضوان الله عليهم، واسأل نفسي هو ليه كان هنا البلاء؟ ليه ربنا بيبتلي الانسان هنا؟ مثال على ذلك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد من باب ان العبد ده يقف مع نفسه ليصحح مسار حياته. يعني مثلا الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة احد ابتلوا بلاء ما بعده بلاء، شدة ما بعدها شدة، امامهم 70 رجلا من اصحابهم من خيرة الاصحاب قتلوا ومثل باجسادهم قدامهم، ودي بلاء بالنسبة دلوقتي للترتيب البلاءات بسيط، قدامهم الان النبي صلى الله عليه وسلم، والان ضربة السيف اللي جت على دماغه جايبه نزيف والدم نازل على وش النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي على الدم كده ماشي على وشه صلى الله عليه وسلم، حلقتين المغفر اللي هي الخوذة داخله في خد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غائرة وعمالة تنزف دم، والنبي صلى الله عليه وسلم مكسور رباعيته وبقه عمال ينزف دم، فالدم نازل من فوق والدم نازل من الخد والدم نازل من البق، ده شايفين النبي كده. اشد ما هو ما اشد من ذلك انهم عمالين يمسحوا الدم عن وش النبي، شايفين النبي بنفسه بايديه كده يمسح الدم عن وشه ويقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، شايفين عمالين يحاولوا يوقفوا النزيف من على راس النبي ومفيش مش عارفين يوقفوا النزيف. بلاء، هذا البلاء ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين في هذه الغزوة؟ الحكمة، منكم من يريد الدنيا، كان في ناس منكم عايزين الدنيا، إذن لابد ان المسار يصحح، فربنا سبحانه وتعالى ممكن يبتلي الانسان علشان يصحح له مساره. لسه حالا انا واخونا محمود واحنا داخلين من المسجد رأينا، يعني اتكلمنا عن احد الشباب، الشاب ده كان في قمة الفساد ويبتلى بمحنة ما بعدها محنة وبشدة ما بعدها شدة، وسبحان الله يتغير الحال تماما ليصبح شاب طائع عابد لله سبحانه وتعالى. فقد واحنا كم رأينا من شباب اخواننا واحبابنا كانوا كده، كان في اقصى الشمال، مرة واحدة تلاقي حد من صحابه مات، مرة تلاقي مثلا اصيب بمرض، مرة تلاقي مش عارف ايه اللي حصل له. فسبحان الله قد تكون الحكمة من وراء البلاء هي تصحيح المسار، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك علشان يصحح لك المسار. اثنين، ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان؟ ممكن في كتير من الاوقات ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان علشان لما الانسان يصل الى مكان عالي اللي هي مرحلة التمكين لا يظلم ولا يؤذي احد. يعني الصحابة ابتلوا في مكة ببلاء شديد جدا، قتل منهم من قتل وعذب منهم من عذب واستشهد منهم من استشهد وضرب منهم من ضرب وعذب منهم من عذب، ده كله ليه؟ ده كله علشان الانسان لما يشعر بطعم الظلم لما ربه عز وجل يمكن له في الارض يكون عادل لا يظلم احد ولا يؤذي احد. دولة الخلافة اللي اقيمت في زمن الصحابة وما تلاها بعد ذلك ما ظلم فيها احد. ليه؟ لان الصحابة عارفين طعم الظلم، عارفين احنا بنصوم ليه؟ ليه ربنا يفرض علينا الصيام؟ لانك لما تبتلى بهذا الصيام تبعد عن اكلك وعن شربك وعن شهوتك، تشعر بواحد تاني له عارف ياكل ولا عارف يشرب، تشعر بشاب نفسه يتزوج علشان يعف نفسه فتساعده وتكون قريب منه. هي دي المعاني اللي لازم نفهمها. فممكن ربنا يبتلي العبد بمحنة علشان يشعر بالاخرين، او لما يكون فوق على الراس فوق لا يظلم ولا يؤذي احد. ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان؟ ممكن في بعض الاوقات ربنا سبحانه وتعالى يبتليك لان انت عندك مرض في قلبك، المرض ده لو سيطر عليك هيضيعك، فربنا سبحانه وتعالى بيبتليك علشان يشيل المرض ده من قلبك. مثال على ذلك يوم حنين، يوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو والصحابة في جيش قدره 10,000 راحوا مكة، أسلم 2,000 واحد من مكة، خرج في جيش قدره 12,000، ودي عمرها ما حصلت عند العرب ان يبقى في جيش ماشي 12,000 دخل في قلوب بعض الناس من حديث الإسلام العجب، أصابهم العجب والكبر والخيلاء وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، ده احنا جيش 12,000، مين ده؟ ده مكة نفسها ما قدرتش تقف صدمة. لما دخل المرض ده جوه القلب كان لازم بلاء علشان ربنا ينزع. بعض الناس لما ربنا يديه للمال يتكبر، بعض الناس لما ربنا يديه للمال يظلم، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه. ليه؟ لا خد بالك، ده انا بنظف قلبك من المرض اللي جوه ده. قال الله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ما ينفعش ساعتها ترجع تذل تنكسر تقول انا اخطأت، ده ما ينفعش اللي انا عملته ده. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان علشان يمحص اللي جوه ده، ينظف اللي جوه ده. الامر الرابع، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان علشان الصف يظهر، نشوف مين اللي عايز يشتغل ومين اللي مش عايز يشتغل. يعني مثلا ممكن مثلا نعمل عمل كبير جدا جدا جدا، العمل بعد ما يتم، مثال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وزاع الأمر في الجزيرة العربية. بعض الناس دخلت في الإسلام وهي لا تريد الإسلام، ولكن جاية بتبص على المال وبتبص على الشهرة والنصر والكلام ده. سبحان الله، حصل البلاء في أحد. ليه يحدث بلاء أحد؟ علشان الصف يتميز، علشان الصف يتميز، نعرف مين الصادق ومين الكاذب. خد مثال على ذلك. من أعظم البلاءات اللي مرت بالصحابة رضوان الله عليهم، وكان مرحلة فارقة في تاريخ الأمة كلها، يوم تبوك. يوم تبوك خلاص، يوم تبوك ده كان سنة 9 هجرية، يعني بعد فتح مكة، يعني بعد الدعوة الإسلامية لما انتشرت في ربوع الأرض، يعني بعد الناس اللي دخلت في الإسلام علشان الفلوس والغنائم والكلام ده. حصل يوم تبوك، يلا يا جماعة اطلعوا على تبوك. تبوك دي تبعد عن المدينة 780 كيلو. لما بنطلع الرحلات الدعوية مع الشباب هنا للعمرة البرية وكده، بناخد المسافة من المدينة لتبوك في أتوبيسات مكيفة وموديل السنة، موديل السنة. بتبقى درجة الحرارة جوه الأتوبيس المكيف 45، يعني انت ما تقدرش تحمل تطلع ايديك بره كده، ما تقدرش، ما ينفعش من شدة الحرارة. 780 كيلو، يعني تمشي من هنا للقاهرة 6 مرات، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. الصحابة رايحين كده في مجاعة وفي قلة طعام وفي قلة شراب، مش ممكن. بلاء ربنا ليه يبتلي الصحابة بالأمر ده، بالخروج لتبوك؟ ليه؟ علشان تنزل بقى صورة التوبة اللي تفضح المنافقين. خدوا بالكم، وممن حولكم من الأعراب منافقون. خدوا بالكم ان بينكم ناس، خدوا بالكم ان بينكم ناس دخلوا في الإسلام وهم مش أهل أصلا هم يسلموا، بس داخلين علشان الدنيا مفتوحة والكلام ده. فربنا ابتلى المؤمنين في الوقت ده علشان الصف يتميز، زي نفس البلاء اللي ربنا ابتلى به النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات العلى، يعني عرج به إلى السماوات العلى، أسر به للمسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى. هنا على طول إن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا حصل معايا كذا، هنا البلاء ده كان لتمايز الصفوف. إيه اللي حصل؟ بعض الناس من ضعاف بالإمام، أول ما قالوا ده حصل كذا ارتدوا، فهو بلاء لتمايز الصفوف. ربنا بيبتلي علشان تتمايز الصفوف. الأمر الخامس، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان. ليه؟ علشان يتبين لينا بحق، بحق الإنسان الذي يعبد ربه ومولاه، والإنسان الذي هو طائع لنفسه وهواه. يا جماعة خلونا واضحين، البلاءات بتبين، بتظهر أنت على إيه، أنت كويس ولا وحش. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لما تقرأ كده أقوال أهل المفسرين في الآية تقف على معنى من أخطر المعاني. خدوا بالكم معايا، مثلا هنقول الخط الأبيض الصف الأول ده لحد آخر المسجد كل ده الخير، واللي بعد الخط ده الشر، واللي بعد الخط ده الشر. في واحد واقف مش في أرض الخير، ده في واحد واقف على الخط ده. لما ربنا يقول لنا انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لما ينقلب على وجهه دي حاجة من اتنين، اما ان وشه جوه للخير زي ما انا واقف كده على الخط، وشه جوه للخير لما تقع الفتنة يقوم واقع على وشه، بس ده شر ولا خير؟ له خير، لانه وشه فين؟ انتوا متخيلين معاه مش متخيلين؟ يعني انا لو وشي ليكوا الان ووقعت على وشي في ارض الخير ولا في ارض الشر؟ ربنا بيقول لنا في الآية في ناس بتعبد ربنا على حرف، حسب الخير فين. الخير هنا هروح هنا، الشر بلال انا هبعد. هو ده انسان واقف على الخط ده، لما ربنا يقول انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، يبقى وشه كان للخير ولا وشه كان للشر؟ ده البر خالص، ده البر خالص، يعني واقف على الخط كده مستني بس ايه، يشوف الدنيا راح فين، يجري ورا الدنيا، خسر الدنيا والآخرة. فربنا في بعض الأوقات بيبتلينا علشان يتبين لينا، ها انت أخبارك ايه، تعبد رب. عشان كده كانوا دايما بيقولوا الابتلاء بيبين حقيقة رجال، بيبين انت فعلا عبد لله ولا عبد الهواك. ليه نبتلى؟ من أمر السادس وأختم بيه إن شاء الله، ممكن ربنا سبحانه وتعالى إنما يبتلي العباد علشان يرفع لهم الدرجات، فيكفر عنهم السيئات ويضاعف لهم الحسنات. ممكن الإنسان ما يكونش فيه كل اللي أنا قلته ده، هو إنسان صالح ما شاء الله يبتلى ليه؟ علشان ربنا يرفعه. صليتوا على النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى ربنا ابتلى عشان يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه حتى يرفعه إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية يوم القيامة. هو واحد مؤمن ومبتلى، مبتلى فعلا. ليه؟ لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. ممكن يبتليك علشان يرفعك، ممكن يبتليك علشان الخير ده هو اللي ليك إن شاء الله. في ست حاجات كمان في الحكم من وراء البلاء نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا قدر لنا الحياة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.